يسأل الشيخ صالح فيقول: ما الحكم في من نظر نظرا ولم يف به بعد أن تحقق له ما أراد؟ ما النظر نظرا إن تحقق له مطلب من المطالب فعليه أن يفي بنظره إذا تحقق له، وهو دين في ذمته يجب عليه الوفاء إلا إن كان ذلك النظر معصية لله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.